الخضري وأبيه الحاج خالد والمهندس سعيد أبو علي وباسم فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز الألفي سبط الراحلة سبط الراحل الكريم بيت القرآن وعضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون. أشكر لمن أتى أثناء التلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد السيد حميدة بيت الكرم والجودة. أشكر أيضا لصاحب الفراشة الحاج عبد المنعم النجار وصاحب الإنارة الحاج محمد النجار صاحب الهندسة الإذاعية مؤمن الفكهاني ومقدم واجب الضيافة علاء الشرقاوي ولصاحب موقع سفراء القرآن بدائرة الإنترنت ناصر صلاح وهيا بنا كلمة شكر لأبناء القاهرة فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان الذي أمتعنا والأستاذ الدكتور حاتم أمين وفضيلة القارئ محمود الهمشري وهيا بنا إلى ساحة القرآن لننال السرور بشيخنا منصور من فيه يخرج النور إذا ما سنى للحضور فهو يتلو من آيات الكتاب المسطور الذي أنزلت آياته على جبل النور مع ملك من نور على قلب نبي النور يتفضل مشكورا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور منصور جمع منصور على التلاوة بمصر والعالم الإسلامي المعدن الحساس بقرية النقاز يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وذلك لكل من الصابرين

وذا النور إلا تمضى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فلا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في تلا علينا من خواتيم سورة الأنبياء فضيلة القارئ الشيخ الدكتور منصور جمعة منصور علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بالنفاس مركز الزقازيق سنة أسرة